الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصراط المستقيم

خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وكن بذكر الذين اصطفى

إدراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وقال الذين كفروا إلا أساطير الأولين. سمع الله لمن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الشيخ يقرأ برواية ثانية. القرآن نزل على سبعة أحرف برواية ثانية. صراط الذين أنعمت عليه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما لين أفتمرون على ما هنى ولقد رئينا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رئى ألكم الذكى وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك نبلغ من العلم إن ربك الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأنه خلق الزمان